أقيمة جلسة الأرض العلمي والتكنولوجي الوطنية لميدان الزلزال والبركان برعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا يوم الثاني من الشهر الحالي في قضاء سامجيون بمحافظة إيرانغانغ. شارك فيها العلماء والتقنيون والمدرسون والعاملون في مختلف الوحدات مثل معهد أبحاث الجيولوجيا لأكاديمية الدولة للعلوم وجامعة كيم إل سونغ. قدمت إليها عشرات الأطريح القيمة التي ستساهم في إدخال المعلوماتية في أرصاد الزلزال والبركان وتنبؤهما عن طريق وضع آراء التنبؤ العلمي حول إمكانية وقوع الزلزال وانفجار البركان في جبل بيكتو والإسراع بتحديث تجهيزات الأرصاد. منحت الشهادات والمكافأة المعنية لمن أصدروا الأطريح المتفوقة.